موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها تعزية أهل الميت. تشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه، يعني يعرف اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، كنحو البقاء لله وحده، غفر الله لميتك، وهكذا. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. ولا ينبغي تكرير التعزية إلا إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إقامة السرادقات ونحوها لاستقبال المعزين، لقول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فاللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.